اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. ليس لنا رب سواك فندعوه ليس لنا في الوجود إله غيرك فنرجوه. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم هيئ لنا بعد موتنا من يدعو دعاءنا ويلح إلحاحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم الطف بهم كما لطفوا بنا. اللهم تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا. اللهم اغفر لهم كما غفروا لنا. اللهم جازهم عنا خير الجزاء اللهم جازهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم إنا نعوذ بك أن يمسهم عذابك اللهم إنا نعوذ بك أن يمسهم عذابك. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم ارزقهم سعادة لا شقاء بعدها أبدا. اللهم ومن كان منهم ميت فأمد له في قبره مد بصره. اللهم من كان منهم في نعيم فزده نعيما ومن كان منهم في كرب ففرج كربه. اللهم أبدل شقاءه نعيما. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعلهم في حال خيرا من حالنا. اللهم أسعدهم اللهم أسعدهم اللهم أسعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك وقفوا ببابك، أنت أعلم بما في نفوسهم منهم، أنت أعلم بما في نفوسهم منهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم حقق آمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا ملك يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا ودود يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا سميع يا الله يا عليم يا الله يا بصير يا الله يا جبار يا الله يا مالك الملك يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا يا مولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك نسألك مسألة المساكين مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم يا غني ونحن الفقراء يا قوي ونحن الضعفاء يا عزيز ونحن الأذلاء اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا ومن أساء إلينا ومن أسأنا إليه ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل منا ما مضى منه ووفقنا فيما بقي منه لمرضاتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بلغنا ليلة القدر بلغنا ليلة القدر بكرمك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.